ثقه في البخاري واصحاب السنن. عن وكيل وكيل الجراح الرؤاسي ثقه اخرج اصحاب في السته. عن هشام الدستوائي هشام الدستوائي ثقه اخرج اصحاب في السته. عن بديل بن ميسر الحصيني وهو ثقه اخرج له اصحاب في السته الا البخاري. نعم. عن عبد الله بن عبيد بن عمير عبد الله بن عبيد بن عمير هو ثقه اخرج له مسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي عن ام كلثوم عن ام كلثوم وهي لم يحكم عليها هي الليثيه وهي الليثيه يعني كذا يقال انها بنت محمد بن الزفر. نعم. يعني وهذا يعني ما جاء في بعض النسخ الا في يعني في بعض النسخ ولكن التي لها الروايه هي الليثيه كما قال في التقريب اشار الى هذا في التقريب أم كلثوم الليثية المكية يقال هي بنت محمد بن البكر الصديق فعلى هذا فهي تيمية لا ليثية. لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها وروى حجاج بن أرقاء عن أم كلثوم عن عائشة في الاستحاضة وروى عمر بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة في بول الغلام فما أدري هل الجميع واحدة أم لا. في الترمذي والنسائي أبو داود الترمذي والنسائي نحو اليوم الليلة. عن عائشة. حكم التسمية جاء الأمر بها ومعلوم أن عدم التسمية يعني يأكل الشيطان من ناحية الإنسان فقومه يسمي حتى يأكل الشيطان هذا واجب. وهل له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الله الرسول قال له يقول بسم الله لكن بعض أهل العلم يعني قال له أن يقول بسم الله الرحيم يعني في مثل هذا المكان يعني في مثل هذا الموطن يقول بسم الله الرحيم أما بالنسبة عند الجلس يقول بسم الله. هو التزام هذا بسم الله التزام ما والله يعني له ان يقول هذا وله ان يقول هذا كله قال بسم الله لكن في بعض الروايات قال فلق بسم الله. يقول هل صح ان الانسان اذا سمى في نفس الطعام وقال بسم الله في اوله واخره أن الشيطان يقي ما أكله من أول الطعام؟ جاء في هذا الحديث لكن ما سأتحدث. من يقوم عن طعامه أكثر من مرة فهل له كلما عاد أن يسمي؟ نعم إذا كان قام لحاجة ثم رجع فليسمي. تكون واجبة مثل الابتداء. نعم تكون واجبة مثل الابتداء. والله الذي يبدو ما هي واجبة مثل الابتداء لكن يعني أن تسمي في الأول واحدة فالإنسان قام يعني لحاجة أن يرجع بسرعة لكن كونه يسمي ويعيد تسمية لا شك لكن هل يعني تكون واجبة يعني الذي يظهر أنها ليست واجبة لأن هذا يعني متابعة يعني متابعة لشيء مضى. إذا فرغ من الطعام وتذكر أنه لم يسمي خلاص ذهب محله ما أقول أنت يحرص المستقبل على على على أن يسمي. هذه ثلاث أسئلة بمعنى واحد. الأول هل الأولى أن تذكر من كان يأكل معك بأن يسمي؟ كان يقول هل يجوز أن أذكر الناس بالتسمية عند بداية الطعام حتى يطرد الشيطان؟ والثالث يقول أعلق لوحة عليها لا تنسى بسم الله علقها في المطبخ. التعليق لا يعلق أقول لا يعلق لوحات إنما الإنسان يعني إذا بدأ يعني لأن الناس الآن في هذا الزمان عندهم الإذن بالطعام هذا قال سموا يعني معناها ابدأوا بالأكل فيعني يسمون ويأكلون ثم أيضا يعني هو يمكن أن يرفع صوته يقول بسم الله يعني يسمع الناس ويذكر من كان ناسيا أما أن يقول الناس يعني لا تنسوا التسمية أو كذا ما أعلم بهذا